بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: السنة في البناء مقدار الكفاية، وينوي لدفع الحر والبرد. الدرس الماضي قرناه بالحظر والإباحة، وهذا الباب هو باب الحظر والإباحة من الهدي العلائي. قرأنا في كتاب الحظر والإباحة اللي صنف النحلاوي رحمه الله: وينوي لدفع الحر والبرد، يعني ينوي أن يبني لدفعه. والأصل إذا كان يعني نعلقه بينوي ما يكون فيه لام، وينوي دفع، أن إذا الفعل متعدي وتقدم على معموله نعم فلا يؤتى بلام التقوية، يمتنع دخوله. أما إذا تقدم ممكن، قل مثلا للصلاة فعل، أو للزكاة أدى، للزكاة أدى، ممكن أن تقول الزكاة أدى، يجوز، لأنه تقدم المعمول. أما إذا تقدم المعمول والعامل ليس فعلا اسم فاعل، لزم دخوله لام التقوية، والذين هم للزكاة فاعل، هون يجب. طيب، وينوي لدفع الحر والبرد، هكذا قال: وإيوائه، وإيواء عياله، ليكون من النفقة التي يثاب عليها. وما ورد من الذم من أنه لا خير في مال ينفق في الماء والطين، ففيما زاد عن الحاجة، وفيما لا يقصد به الخير والثواب. لأنه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في رياض الصالحين في الباب الأول: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. سيدنا سعد بن أبي وقاص: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع ألم بي. الحديث: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال. بآخر الحديث قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل فيه في امرأتك. سبحان الله. ويجوز للإنسان أن يزين بيته بالجص، يعني الديكورات الآن جبصين أو خشب أو غير ذلك. هل شو اسمه؟ شو اسمه هلا؟ يعلي صوته؟ جيبسون بول. وين أبو نذير الله ييسر له؟ كان يشتغل فيها الديكورات، يعني بأي نوع من أنواعها. نعم، بالجص والآجر والساج وماء الذهب والفضة، ويذهب الباب. ماء الذهب غير الذهب، يعني غير معدن الذهب، لأنه ماء الذهب حيكون نوع من أنواع الطلاء. لكن إيه يعني بيكون تزيين، مو يعني نقش، وليس طلاء كاملا. أما قضية الطلاء فيها تفصيل، طلاء مثلا بعض الأشياء التي يستعمل الإنسان مثل الساعة مثلا أو قلم أو نحو ذلك، فإن كان يعني لا يتحصل منه شيء، لو عرض على النار لا يذوب منه شيء، يعني معنى ذلك إذا كان في طبقة هذا يذوب، أما إذا ما في طبقة، إلا من طريقة الطلاء الحديث بالكهرباء من طريق القطبين السالب والموجب، الذرات لا تتراكم، اصطف بعضها. أن الشيخ عدنان بيعرف في قصص أنا ما بعرف، فهذا لا يحرم استعماله. أما فعله، فعل ذلك، في كلام بذكر قرأته للسادة الشافعية، ما بذكر أنه قرأته عند الأحناف لمراجعة، شو هي أنه قالوا فعل ذلك يحرم، يعني فيه تضيع للمال. هو خلاف القياس، الأصل الشيء إذا حل استعماله حل فعله، يعني لكن نصه على ذلك، أنه حرمة فعل ذلك من غير تفصيل سادة الشافعية. أما فصلوا في استعماله لا في صنعه. الساج هو الساج نوع من أنواع الخشب، يعني خشب كبير جدا، شجر كبير جدا يجعل كان في الأساسات من شجرة جذعة كبير جدا، ربما بدأ عدة أشخاص حتى يحوقوا عليها. فلما يعني تقطع وتقص يعني ممكن تصير يعني سماكة فيها قوة، مثلا يجعلوها أساسات تحت الأبنية، كانوا الأبنية التي يبنونها من الطين نحو ذلك ساج. ما بعرف إذا كلمة صاج كمان مأخوذة مثلها، يعني لأنه بيشبهها إنه صاج الحديد، يعني إنه بيجي طبقة هيك يعني مساحة. الحاصل والساج يعني لو واحد مثلا عمل الديكورات خشبية، سواء كان خشب يعني غاليا نفيسا أم كان خسيسا ما في مشكلة. نعم. وماء الذهب والفضة ويذهب الباب، شو هذا؟ شو حكمه؟ ما بيقول يجوز ويفضضه. نعم. طبعا لكن لا شك أنه الزهد في هذا أفضل قولا واحدا بعد عن هذا. الله يضع عنا شيخنا الشيخ موفق شوقاتي أحد أولاد حمار، يعني ممن فتح الله عليهم الدنيا. نعم. كانوا يعني أهل ما شاء الله أهل ثراء لكن أهل صلاح، ولا نزكي على الله أحدا. قرابينك ما يكشي أحدنا في قرابة. فبنى بيتا كان لسه الديكورات الجبصين أول طلعتها، يعني ما كتير منتشرة، هلأ صارت في كل البيوت. راح عمل ديكورات جبصين كلفته بذاك الوقت 75,000 ليرة سوري، يعني المبلغ كبير جدا في ذلك الوقت. فشيخنا الشيخ أبو عمر لما علم بذلك أو راح يعني حزين، قال له أنه هذا نوع من الإسراف الشيخ وقت. قال له شو بدك؟ نعم. فقال له سبحان الله، قال له طيب نعمل كفارة إذا كان دفعنا مثله للفقراء المساكين بيمشي الحال؟ قال له إن شاء الله. فدفع مثل ذلك المبلغ للفقراء المساكين، مع أنه يعني حرمة لا يحرم، لكن الشيخ عم يعطيه من باب النصيحة كان يعني حتى يزهده في الدنيا. الله يرضى عنه شيخنا الشيخ موفق شوقاتي. سيدي. نعم. ذكر الساج بمختار صحاتي. هات لنشوف. قال الساج ضربه من الشجر وهو أيضا الطيلسان الأخضر. هاي شغلة ثانية. يومه سيجان بوزن فيجان. يا سلام. حلو. هاي فائدة إنه يستخدم بمعنى الطيلسان. الطيلسان شو هو؟ شو الطيلسان؟ مو المغربية مثل هاي الطيلسان. بعض الناس لأنه بيخلط بيناتهم. الحطة الفخمة اسمها الطيلسان، يعني الحطات هي اللي بيحطها هيك الواحد ويسدلها هكذا. يستدلها في كراهة في الصلاة، ما هيك ناصين عليه. إذا كان لغير عذر ناصين عليه. أنا بيلبسوا الحطة كلهم تلاقي يلبسوا حطاتها ويصلي بها. فيها كراهة إن لم تكن لعذر، الكراهة تسقط بالعذر ولو كان عذر خفيف، يعني تسقط. سمعتها من الدكتور سامر النص حفظه الله نفعنا به، قال إنه الكراهة تسقط لأدنى عذر. حاصل إذا كان في برد ناصص عليها بالطحطاوي، قال إنه يعني من جملة الأعذار التي تسقط الكراهة البرد. فمحطة هيك حاطة هيك يعني مجرد إنه تجمل زينة وقت الصلاة إيمة يحطها أمامه. ظاهر إنه هذا الكلام عند الأحناف، يعني ما بعرف شو حكم عند الشافعية، كأنه يعني ما بدأوا على ذلك. لكن سيدنا الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله كان يراعي هذا، كان الشيخ يلبس حطة، فلما يصلي. نعم. سمعتها من سبطه الشيخ عبد الرحمن كوكي حفظه الله، قال يربطها الشيخ يعقدها للبساط حتى لا يقع في كراهة على غير مذهبه. ما قرأت أنا مذهب الشافعي، أظن أنه لا تكره عندهم هذا السدل، يعني بالنسبة للحطة. بنراجع إن شاء الله شو حكمه بالمذهب الشافعي، ما قرأت أنا فيها نص، لكن كان الشيخ ينتبه لهذا. اللي بيدعوا انه هن ما شاء الله على مذهب السلف واهل السنه كله تلاقي كله بيستدلس. نعم. بعدين الحطات اللي بيحطوها اكثريتها بتزحط كثير تم بالصلاه المحرك. يبقى لا كل حط على جنب وصلي ريح راسك. فالاصل العمامه ما يشد على الراس، انه بيعدوا هاي العمامه بدعه وهذيك السنه. العكس القصه صارت يعني. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتقنع أحيانا، ورد معنا متقنعا في حديث الهجرة جاء متقنعا. فبعض الأحيان إذا كان في برد أو في سبب مثلا مثل أنه يعني اتخاذ الأسباب التخفي إيه؟ ورد التقنع، بس ما ورد يكسد للثوب عن النبي عليه الصلاة والسلام كسدل يعني إيه؟ ينفوق فوق العمامة يعني بس فوق العمامة أو فوق الطائية ويحط فوق عباية مثلا أو جبة إيه هذا، أو مثلا هو بيلبس الجبة وبيلفها هيك بيدخلها في طرف الجبة داخل الجبة، جبة الحلبية بيعملوا لها زرار يدخلها إيه هيك، هذا ما عاد اسمه سدل بمجرد أنه عقدها أو يعني جعلها وراء ظهره ما عاد اسمه سدل. الإمام السيوطي رحمه الله له في هاي الطيلسان كله هذا، نعم من أفا مختار الصحاح الله يجزيك الخير. نعم. الفوائد يجر بعضها بعضا. الإمام السيوطي له رسالة في استحباب الطيلسان، يعني إنه هذا من ال يعني الأشياء المستحبة في اللباس. الإمام السخاوي أنكر ذلك، معاصر له. نعم. السخاوي المحدث، مو سخاوي المقرئ علم الدين، ذاك قبل زمان 643 السيوطي 911 في نعم مدة طويلة. جمال القراء هذا السخاوي علم الدين 643. السخاوي أنكر استحبابه، السخاوي المحدث يعني أنكر ذلك وصار وعرض بالإمام السيوطي في بعض الفاظ، في بناتهم كان مساجلات الله يرضى عنا أكيد إن شاء الله، أن الظن بالله أنه اجتمع عند الله ونعم على سر المتقابلين، الظن بالله عز وجل يعني أنه يعني هم إن شاء الله مما يعني من أهل الدرجات العالية إن شاء الله ويسامحوا بعضهم. أنت ريح حالك من الدنيا، سامح وسامح من أساء وقل عسى رب الورى يسمح. حاصل لبقى شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله كان يلبس جبة خضراء، كان مو خضراء الأخضر اللي بيحطوه على المقامات الأولياء والأخضر يعني هذا اللون المشهور، لا وإنما اللون الخضيري يعني هيك في شيء من الخضرة لطيف، فيختار هذا اللون، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو ربما أكثر من مرة رأه يلبس هذا اللون، فإحدى مرات رأه يلبس الجبة هكذا. نعم. والشيخ كان يضع العمامة من دون حطة، ما يحط فوق حطة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قال له هكذا، هيك قال النبي هكذا حط نعم حطه فوق العمامة، فكان الشيخ محافظا على ذلك بعد هذا يحافظ عليها ويختار هذا اللون دائما في الجبة يعني. هذا الحب، ما قصد مظاهر ولا قصد إنه والله يشوفوني هلا أنا إمامتي أكبر ولا أصغر ولا. سبحان الله. سيدنا الشيخ أبو الأمير رحمه الله كان يلبس القلنس والطائية، بعد مدة صار يلبس العمامة، قال آخر رؤيتين للنبي عليه الصلاة والسلام شفته بالعمامة، ففهمت أن هذا إذن منه بلبس العمامة، كان يراه قبل ذلك بلا عمامة يعني ربما طائية، قال آخر رؤيتين يعني المسألة متكررة جدا كثيرة كثيرة الرؤية رضي الله عنه وأرضاه. بدك تأكل كبة ولازم يأكل كبة بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف القصة تبع الكبة؟ مين بيعرفها؟ تعرفها؟ احكي له يا. قال له بدك تأكل كبة وتكتر له ملح وما تشرب ماء، بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام فراح دغري مباشرة عمل كبة وكتر له ملح وما شرب ماء، نعم هي الكبة لحالها بتعطش كيف إذا مالحة، فبالليل ما في يشوف حاله قدام النهر عم يعبي سطول ويشرب ويشرب ويشرب. نعم بده يشوف النبي عليه الصلاة. الصبح قال له شو؟ قال له والله يا سيدي ما شفت غير سطول مي وعم اشرب. قال له لما بيصير شوقك للنبي عليه الصلاة والسلام كشوقك إلى الماء في هذه الليلة تراه. الله يكرمنا. هاي الأحكام لما الإنسان بيطلع عليها سبحان الله يعني يزداد يعني بتوسع الأفق تبعه ولا يكثر النكير على الناس في كل شيء. بلش بسبسب الناس، بعض الناس بكل السماء قرأ له مثلا رسالة بيطلع على المنبر بلش بسبسب المسرفين، نعم أهل الدنيا أهل النار أهل يعني والعياذ بالله، همه كأنه يدخل الناس. اقرأ كلام الفقهاء رضي الله عنهم. الله يرضى عن شيخنا الشيخ أحمد رمضان، كان يذكر لنا أشياء يعني لا يذكرها غيره، مسائل أحيانا تخفى أحيانا يستحيى من ذكرها أحيانا تستغرب. إيه وسألني كذا أنه بجوز أفعل كذا، قال إيه قلت له بجوز شوفية. ربما أحيانا يستغربون أحيانا يضحكون أحيانا الشيخ كان عم يعطي منهج للأمة. ولكن لا يحل أن يصور صورة في موضع منه من البيت ذات روح، أن يصور صورة ذات روح بتصير ذات شعراب ذاته أو يعقوب شعراب ذاته شو نعت مو اسم موصول. لا مرقت معنا قبل شوي مو هي هذيك شيء آخر غير هذا. هذه ذات بمعنى إيش؟ معنى صاحبة روح ذات روح. المذكر سبعة شو ذو، مثل هذه كمان ذو وذات، لكن هذيك اسم موصول بمعنى الذي والتي، هون بمعنى صاحب وصاحبة ذات روح. لا في سقف ولا في حائط ولا في أرض، ويبسط في أرض بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن والكتان والحرير المصبوغة وغير المصبوغة والمنقشة وغير المنقشة، وله أن يستر الجدران باللبد وغيره للحر والبرد، ويجوز أن يبسط أيضا ما فيه صورة لأنه إهانة لها. نعم لكن في الأرض لا يعني لا يجعلها مثلا بالبلاط من الأصل، يعني مع أنه الفرق بيناته لا يظهر كثيرا. ونقول أنه إذا كان بساط تبسطه في إهانة لأنه عم يدعو سفوها. يقول نعم لا يصور لا في حائط ولا في أرض. نعم الظاهر يعني لعل الفرق بينهما أنه الكلام عن يعني التماثيل أنه لا يجعلها في الأرض، نعم أنه يكون فيها إلى جرم يعني جسم إلى ظل يعني. الله أعلم. نعم الحرير نعم حرير إيه حرير ليش ليش عم لك واحد وقت يتعلم نعم ما بيستغرب يعني ما يعني بيصير إنكاره بعلم بس مو بيجلس عليه وقت. إيه بس جلس عليه والمحرم لبس الحرير، لذلك إذا جعله الحاف ما بيجوز، إذا جعله شرشف تحته بيجوز. تمام نحن ما عم نقول بهيك ساوي، لا نأمره بهذا، ولكن وجد هذا نعم عند الحنفية لا يحرم. لا في إشكال أن التغطية لبس كاللبس فيها صور. لما عم نحكي على صور الحيوان عم نحكي على الحرير عشان ما نخلط مسألة بمسألة. تمام إذا كان في صور حيوانات كاملة يجتنبه، يعني إذا عم يتغطى فيه يجتنب هذا. كان يقولوا نمر صورة نمر جلد النمر، حاول يجتنب الإنسان. ويجوز أن يبسط أيضا ما فيه صورة لأنه إهانة لها، ولا يجوز أن يعلق على موضع شيئا فيه صورة ذات روح. سبحان الله. الآن سيتكلم عن العلم وتعلمه وتعليمه وآدابه. في عيد المعلم؟ شو حكم عيد المعلم؟ عيد الأم وعيد الشجرة وعيد مدري شو كثرة الأعياد، عيد الحلاقين، عيد الحماصنة. تسميته عيدا لا بالمعنى الشرعي، نسأل الله ألا يكون فيه حرمة، لكن اجتناب يعني هذا أولى، لكن ما يعني يعد هذا من المنكرات والمعاصي. نعم هي أشياء مبتدعة، لكن يعني تسميتها عيدا لا بالمعنى الشرعي. صلاة يوم الجمعة ليس عيدا للمسلمين؟ تمام، لكن هل فيه صلاة عيد؟ ما في صلاة عيد. ليس هل يحرم صيامه؟ لا، ليس عيدا بالمعنى الشرعي. لكن أحيانا بعض هذه الأشياء ترتبط بمفاسد أخرى، تمام، فهون المشكلة. الأفضل نعم والوراء اجتناب هذه الأشياء. سيدي صار عم يتطور لدرجة إنه أحيانا يعني النساء تزعل إذا أولادها ما اهتموا فيها. هو هاي المشكلة، يعني إحنا نعرف الحكم، مشان إذا أمه بتزعل شو يساوي؟ إلا لا هاي بدعة، أنت لا يعني تحرجيني وكذا، شو يساوي؟ أنت برها في، أو نقول لك برها، فعل برا يبر برا، هكذا الفعل الأمر الفتح، برها في ذلك اليوم وفي غيره. نعم. في واحد بيشتغل بالجاتو من الحلويات، قال لي لما بيسموا هذاك عيد ال... عيد ال... شو بسموه عيد ال... عيد الفواحش، بسموه عيد ال... ايه تبع الأطاط. نعم اي فالنتاين فلتان حاصل. قال لي بوصل شقيلة قبل بيوم وبعد بيوم، يعني قبل بيوم وذلك اليوم وبعده بيوم، ما بيقربوا شيء احمر على الجات. والاعياد الاخرى يعني مثلها يعني. قال لي لكن بي يعني هذا اليوم تبع الام، قال لي من بي يعني احيانا بيكتبوا امي او ماما او كذا، هيك عم يسالني يعني. سبحان الله. لا تسمي عيد يعني، أو أكرم أمه في ذلك اليوم إكراما ما في مانع، ما يمتنع يعني، لكن لا تجعله عيدا وبين لهم ذلك، قل لهم هذا ليس مثل حكاية عيد، قصة عيد الميلاد، مو عيد الميلاد تبع رأس السنة، عيد الميلاد يعني عيد ميلاد فلان، عيد ميلاد فلان. نحن بنحاول أنه نجعل أنه يعني هذا يعني هذا الأمر تذكرة، إنه كيف مضى من عمرك سنة، يوم للمحاسبة، حاسب نفسك كيف، نعم سنة كاملة مضت من عمرك، يعني بعضك الأولاد يقول لا إحنا ما ننسى عيد ميلاد، ننسى عيد مولد النبي، عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنه هنا عارفانين إنه إنه هاي المسألة فيها يا يعني فبيحترزوا منا يعني. طيب، ويقدم حق معلمه على حق والديه وسائر المسلمين، يعني الله يرزقنا الحكمة، اللهم اجمع لنا الخير كله، إنسان يسدد ويقارب و... نعم ويندر أنه يجتمع أبوك ومعلمك في وقت واحد. إن إذا حصل هذا فكن حكيم نفسك، شوف شو بدك تساوي. هو الأصل يعني حق المعلم عظيم جدا جدا جدا، وحق الوالد كمان عظيم جدا جدا جدا، لكن الذي يعلمك بر والديك هو معلمك، وإذا كان لا يعلمك ذلك أو يعلمك غيره فهذا نعم ليس حريا بأن يكون معلما. نعم، فأكيد معلم اللي هو معلم يعلمك الأدب، وبر الوالدين من أهم الأداب وأولها، بل هو من الحقوق الواجبة. يعني ما يعمل لفت نظر بحيث أنه يكسر قلب والده، الله يرزقنا الحكمة. عم يقول إذا حصل لك مثل هذا فكن حكيم نفسك، إذا بيعرف أنه مثلا والده نعم ضيق الصدر وشيخه واسع الصدر، يعني يقدم حقه والده حتى ما يحصل مفسده، وإذا كان يعلم أن الأمر بالعكس، شيخه مثلا ضيق الصدر ووالده مثلا واسع الصدر، والده حيقول له لا روح شوف شيخك الله يرضى عليك، أكرم شيخك، روح خدوم شيخك، كون حكيم. وإذا كان نعم واسعي الصدر الله يهنيه، نقول له الله يهنيك، اجمع بينهما، أقدم أستاذي على فضل والدي وإن نالني منه المعزة والشرف، يعني وإن نالني من والدي المعزة والشرف. فهذا مربي الروح، والروح جوهر المعلم، وذاك مربي الجسم، والجسم من صدف. ولا يقرع باب أستاذه بل ينتظر خروجه. مرة سألوا له شيخنا الشيخ فواز أظن بحمص كان، قالوا له كان معه والده، قالوا له أنه يعني أعظم حق شيخك ولا حق والدك أو شبيه بهذا، يعني أنه لو اجتمع أبوك وشيخك أيهما تقدم؟ قال له إن أول شيء سألوا أبي رضيان عني ولا ما رضيان عني، قال له أم سألوا، قال له الله يرضى عليه الله. هلا ما شاء الله شيخنا شيخ فواز ربي وفقه إلى صلة ألف وألف صلاته، جاءت فيها البشائر سبحان الله، فربي كافأه من جملة المكافآت اللي كافأ عليها والده، ربي ألهمه ورد لوالده يقوم في الليل ويكرره ألف وألف رضاء مع ألف ألف حنانين عليك يا حبيبي يا شيخ فواز، ورد صار جعل ورده مع ألف ألف حفيظ أو حفظ بيقول له هذه مكافأة. والله قلت له، قال لي شيخ، قال لي هيك والدي، قلت له سيدي هاي والله مكافأة على من الله عز وجل على صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاصل. فقال له اسألوا والدي راضيان ولا مو راضيان، العم أبو فؤاد الله يعافيه قوي إن شاء الله، أظهر الرضا يعني ما شاء الله أعظم الرضا. بعدين قال له الذي علمني بر والدي وأكسبني رضا والدي هو شيوخي، لأنه قال له كل ما أطلعنا مع شيخ قال له يا ابني أبوك وأمك، أبوك وأمك، دير بالك على أبوك وأمك، ويعطيه تعليمات ودقائق في بر الوالدين، يقول له أنه الأب والأم بيرضوا من الولد بالشيء القليل، لو أبوك يعني غني ينبه كمان على المسألة الشيخ، يقول له لو كانوا أغنياء جيب لهم هدية، ويذكر المثل سيدنا الشيخ عبد الرزاق أنا غنية وبحب الهدية، يقول له لو جيب له عنينة عطر مثلا بمية ليرة الأب يفرح، يقول الحمد لله أنه ابني ذكرني مو نسياني. قال له الشيخ، قال له أنا الحمد لله مو بحاجة، بس الله يرضى عليها بنتي بعثت لي من دبي نعم حذاء إيطاليا كيف ظريف مريح يعني، قال له فرحت لأنه هي ما تذكرتني. الشيخ ما عم يحكي عن قصة أنه الله بعثت لي وبعثت لي بنتي، عم يعلم يعني عم يعطي منهج في الحياة، رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي. هاي الأشياء ما تقرأ في الكتب وإنما تأخذ بالصحبة رضي الله عنهم. يعني بيجي الولد حبيبي أبي يعطيني كذا مبلغ، أعطيني خرجية، بيعطيه بروح بجيب له فيه هدية، يفرح الأب سبحان الله، مع أنه أخذ من دهنه سئله ما له فضل في ذلك، لكن عبارة عن شيء معنوي، كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، لما السحاب يمطر البحر بيقول له أنا فضل عليك عم عبيك ماء، بيقول له أصلا ليش أنت منين؟ ولا يقرع باب أستاذه بل ينتظر خروجه، كما كان سيدنا عبد الله بن العباس يفعل رضي الله عنهما، كان يفعل هذا مع أستاذه، من أستاذه سيدنا زيد بن ثابت من كبار علماء الصحابة الله ينعمه، فكان يقف سيدنا ابن عباس في السن من صغار الصحابة لكن في العلم من كبارهم، فما فاته أن يأخذه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه نعم من الصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة. نعم هذا بالنسبة للعلم الكسبي، أما بالنسبة للعلم الوهبي فقد اختصه الله عز وجل منه بالعطاء حين ضمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هي قصة ثانية، نحكي على العلم الذي بحساب، أما العطاء الذي بغير حساب هذا يعني شيء آخر. فكان يقف على باب أستاذه ينتظر خروجه، قال نعم يكون أحيانا حر أحيانا غبار. قال حتى يمر المار فيظن أنني من سقط المتاع، كل شيء حاطين شيء حجرة قدام الباب، يعني ربما نعس ربما خد سهوة يطول على الباب فيخرج فيفاجأ يا ابن عمي رسول الله هل لا طرقت علي الباب؟ لا ما أريد أن أزعجك. غاية الأدب، ما فاز ما فاز إلا بالأدب. الله يذكره بخير ويكلله برضاه سيد علي بن سميط حفيد الحبيب زين مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، له بيتين حلوين كتير شو هن ذكرنا أبي يعقوب، إذا أردت بلوغ الفضل والأربي فاجعل مع العلم ميزانا من الذهب، إن حزت مثقال علم ضع مقابله 25 مثقال من الأدب. طبع رسالة في الآداب لبعض السادة الحبايب الحضارين، منظومة في الآداب جميلة جدا، جمعك لطيف فيها عدة قصائد فوضعها في بدايتها، حلو كتير. كل قنطار من العلم يحتاج إلى قنطارين من العقل والحكمة وإلى قنطارين من الأدب. العلم ما له قيمة بلا أدب وما له قيمة بلا عقل كمان. إذا كان عقله علمه أكبر من عقله يفسد أكثر مما يصلح، لأن الأرض مع اتساعه يصير بيخبص يمين وشمال. سبحان الله، هذا ما فاز ما فاز إلا من أدب. كان سيدنا الشيخ صالح فوفور رحمه الله تعالى في يقول العلم شجرة وثمرتها الأدب، ومن لا أدب عنده فشجرته حطب، ونعوذ بالله أن تكون شجرتنا حطبا. الحطب معروف لأنه شو مصيره آخر شيء، بل ينتظر خروجه إجلالا له. الواحد نعم أحيانا ربما يكون له مزية على أستاذه في بعض الأشياء، لكن ينبغي أن يتأدب ولو كان له مزية. يعني سيدنا السيد مكي الكتاني الله يرضى عنه، تلميذ الشيخ أمين السويد، الشيخ أمين السويد جده للشيخ أيمن، يدخلوا بيت، باب بيت عربي، باب له مصراعين، افتح مصراع واحد ويدخلوا شخصا واحدا، تفضل سيدي. قال له معاذ الله شيخ أمين، قال له أنت ابن رسول الله أنا أدخل قبلك؟ تفضل أنت. قال له معاذ الله أنا أدخل قبل أستاذي شيخي، أنت شيخي. هذا قال له أنت ابن رسول الله، قال له أنت شيخي. حتى إجا واحد من الشباب قال له سيدي بعد إذنكم، فتح له المصنع قال له فوتوا أنتوا اثنين سوا، فدخلا معا. هذا أدب العالي. هذا سيدنا ابن عباس من آل البيت، سيدنا زيد ليس من آل البيت، لذلك لما أراد سيدنا زيد أن يركب الفرس ماذا فعل ابن عباس؟ نعم أمسك بركابي. شو ركابي؟ يعني المكان الذي يجعل فيه القدم، يكون هيك معلق قطعة هيك معدنية لأنه هي بتتحرك، فأمسكها حتى ما يتعسر لما يصعد، مثل يفتح الباب السيارة هلا مثلا. سبحان الله. قال قال ما هذا يا ابن عمي رسول الله؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. ما قال له أنت عم تخدم له قدمه ورجله. سبحان الله. فقال أريني يدك، شو هي بإيدك؟ أرجيني. نعم مو معتادين أن تقبل اليد، تقبل اليد مو معتاد في بلاد الحجاز إلى الآن يعني، لكن لما جاء من بلاد أخرى نعم أناس اعتادوا ذلك، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام استأذنوا أن يقبلوا يده وقدمه فأذن لهم. المسألة عبارة عن عادات. بعض الناس كما قلنا قضية التشديد، ترك الناس على سجيتها، اللي ما معتاد بسم الله الله يسر له، واللي معتاد مثلا ذلك لا تنكر. بعض الناس لا هذا الشيء في كذا وفي شو بدك بالعالم، أنت تركه على سجيته، لكن أنت لا ترغب في تعظيم نفسك، دع الناس على سجيته، إن فعل ذلك أو لم يفعل ما تنقص قيمته ولا تزيد عندك. تمام؟ إلا إذا كانت من باب الأدب، يعني إنه هذا إنسان مثلا مؤدب كذا. ما واحد نعم عادتهم في بلاد مثلا الحجاز إذا قبل رأسك يعني مثل إذا قبل إيدك. تمام. سبحان الله. زرنا الشيخ عثمان طه من نعم هالزيارة سبحان الله في العمرة الأخيرة. الشيخ عثمان طه كاتب المصحف ما شاء الله، أخذنا نقبل يده سبحان الله. فهو يعني ما يتحرج من هذا أبدا. نعم قال كثير من الناس قبلوا يده، نعم قبلوا يد كرامة المصحف. قال لي والله الشيخ الشعراوي قبل يدي، قال لما جاء قبل يدي الشيخ الشعراوي. كان يمحط ناشرين فيديو أنه إمام الحرم جاء اللي هات يدك وقبلها، قبل يده. يد كتبت المصحف 14 مرة، 14 مرة سبحان الله. ما في حرج في هذا، ما بدك ما بالدموع ما نتاز ذلك، في أي مشكلة. واحد جاء مرة من مرات أذكر، واحد قال لي نعم في إحدى البلدان مو معتادين، قال لي والله فلان يعني كنت أنا هيك بحترمه بس هلا يعني تغيرت نظرتي فيه. ليش؟ قال لي شفت نعم واحد عم يقبل إيده. سبحان الله عجيب، يتقبل إيده هو كمان، تعرف إنه عم يقبل إيده هذا ابن أخوه عمه يعني هو بيكون. قال لي ولو كان عمه يعني كيف يقبل إيده؟ إنه هو عمه وهو عم من العلماء، يعني العلماء ما شاء الله الأفاضل الصالحين، ولن زكي الله أحدا. مسألة يعني دعي الناس على سجيتهم. جن بعض العلماء ما شاء الله يغلب عليهم التواضع والعبودية لله عز وجل، نعم حتى في ظاهرهم، فنعم يمنع الناس من تقبيل يدهم، يمنع. كمان هذا حال هو حال في كمان دعوة على سجيته لا تنكر. المهم أنه ما في منكر شرعي، هذا الأمر ما في منكر شرعي. يبوسه من جبهته، يبوسه من إيده، يبوسه من ركبته، يبوسه من خشمه مثل ما بيقوله أبوس خشمك. عادات تختلف باختلاف البلاد. حتى كان في بعض البلدان نعم يحيون بالسجود، لكن هذا قديما على زمن سيدنا يوسف، فجاء شرعنا فنهى عن هذا. هذا النوع هو مو سجود عبادة، شرك. هذا هن لما سجدوا لسيدنا يوسف ما تحرج من هذا، بل بالعكس عد هذا تحقيقا لبشارة الله عز وجل. كذلك الملائكة لما سجدوا لسيدنا آدم كان سجود تحية لا سجود عبادة وتعظيم، لكن في شرعنا حرم هذا. تمام؟ فهو نوع من التحية التي اعتادها بعض الناس في بعض الأزمان، حرمت فلا يجوز أن نفعلها. تمام؟ الركوع والسجود ما في، لكن غير ذلك مثلا من أنواع التحية التي تختلف باختلاف البلدان، شو المشكلة في هذا؟ ولا يعلم ولا يعلم العلم إلا لأهله. يا سلام، يا قارئ العلم بين الجاهلين خطا، كموقد النار في بيت لعمياني. أبيات أظن طالعنا هون أيام قرأناها، نعم عدة أبيات. هذا البيت سمعته من والدي رحمه الله تعالى، أروي عنه عدة أبيات من الشعر، هذا من جملتي. يا قارئ العلم بين الجاهلين خطا، يعني فعلك خطأ أو خطأ عن. نعم يكون يعني حال أو مفعول مطلق. كموقد النار في بيت لعمياني، يعني لعمياني نعم مقصود يعني عميان البصير وليس يعني الأصل. نعم عمل بصار لا ينفعه الضوء، وعمل بصيرة لا ينفعه النور. نعم، أما إذا رب سبحانه وتعالى عوضه بالبصيرة عن البصر، نعم، فيقال له لو خيرت ماذا تفعل؟ يقول اختار ما اختاره الله لي. سبحان الله. أحد مشايخنا ابتلي يعني نعم بفقد بصره، فقال قالوا له ما تحزن لا تحزن، قال لهم لو خيرني الله عز وجل بين البصر وبين الذاكرة التي أكرمني الله بها وأحفظ بها العلم لاخترت هذه الذاكرة، هذه النعمة. نعم. قال يعني أكثر موقف يعني حزنت فيه مع الرضا بقضاء الله عز وجل، نعم ليس هو اليوم الذي تزوج فيه، قال حينما ذهبت إلى الكعبة أول مرة، نعم ولم أرها. قال يعني وجدت في هذا يعني، قالوا لكني راضي يعني راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. كفي أنه ضمنان الجنة بإذن الله عز وجل بتوفيق الله بكرم الله سبحان الله. نجا الحلاج قرأنا قال يا قارئ العلم بين الجاهلين خطأ كواقد شمعك قاعات عمياني يا واضع السر مع من ليس يكتمه كواضع الريح في أكمام عرمان. تمام. في واحد في رواية كنافي في البيت اللي بعده قرأنا. شدوا وثاقي وقالوا اقتلون إلى آخره. يعني ظنيت إنه في بيت ثالث يجوز إنه بنفس الترتيب. في واحد يا قارئ العلم عند الجاهلين خطيت كواقد الشمع في ساحة في ساحة العمياني. العلم يبني بيوت لا عماد لها والجهل لا يشغل. قصة ثانية يعني ذاك تحريف للبيت الحاصل. وبيت آخر أيضا كمان سمعته من والدي رحمه الله تعالى: إذا أضحى الدقيق من الهدايا، إذا استسقى البحور من الركايا. إذا أضحى الدقيق من الهدايا أو استسقى البحور من الركايا، الركية يعني مثل بئر، أو يحتاج الكريم إلى لئيم، فزر يا موت ما أحلى المنايا. الله أكبر. قوله إذا أضحى الدقيق من الهدايا، يعني نعم مثل الملح، يعني الدقيق هذا من الهدايا العظيمة، لا هذا مما يجود به الكريم والبخيل، يعني شيء هذا ما في حرج أبدا، أعطينا شوية طحين عادي. إذا أضحى الدقيق من الهدايا أو استسقى البحور من الركايا أو يحتاج الكريم إلى لئيم، فزر يا موت ما أحلى المنايا. طيب. ولا يعلم العلم إلا لأهله ولا يكتم عن أهله. شو قال الإمام الشافعي رحمه الله: أأنثر درا بين سارحة البهم وأنظم منثورا لراعية الغنم. وأنظم شفنا نظم ينظم ما هيك، وأنظم منثورا لراعية الغنم، فإن يسر الله العظيم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. فقد ظلم، ما هيك على الإدغام بصير؟ مين بيدغم هاي؟ فقد ظلم. لا. أهل الإمالة مين كمان؟ ورش أبو عمر. الله يفتح عليه. بس هدول هشام مين كمان؟ بس هشام وبالزكوة ماي ونجل ذكوانا ضياء ظهرا، زينه ذكر وخلفه قد جرى، له بزينا السماء الدنيا، يا رب هبنا الدرجات العليا. هلا بيضغموا قد. يا ابن عامر كله بيضغمه. طيب. ومن منع المستوجبين فقد ظلم. لقيتها نظم ينظم؟ نظم الشعر ونظمه. ايه. والنظام الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ. ايه. ونظم باللؤلؤ ونظم باللؤلؤ وهو في الاصل مصدر والانتظام بالكسر. بس ايه؟ ما قال من باب كذا؟ ينظم. الظاهر انه هي من الباب الاول يعني. ينبغي لكل إنسان أن يتعلم من علم النجوم ما يعرف به الزوال، يعني من علم الفلك. نعم. ما يعرف به الزوال وجهة القبلة ومواقيت الصلاة. الله يرضى عنه شيخنا شيخ أبو نعيم شيخ عبد الماجد حناوي، كان يعطينا جغرافيا فكان يعلمنا هذه الأشياء. كيف تعرف القبلة، جهة القبلة؟ يجبنا من جملة الأسئلة الفحص أذكر ثلاثة آيات أو آيتين فيها ذكر الشمس، درس فحص الجغرافيا يعني. أذكر حديثا فيه ذكر القمر. هذا من جملة الله، يعني شغلته شو؟ أن يربط الكواكب بمكوكبها جل جلاله. هذا الأستاذ الموفق. أما الذي يقطع الكواكب عن مكوكبها هذا نعم والعياذ بالله مضل. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا حشر بعد الموت. قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. ومواقيت الصلاة، ومواقيت عبدتكم وجهة القبلة ومواقيت الصلاة، والمسالك في البر والبحر، يعني أنا فيها السلامة، يعني مو مسألة شرعية، يعني مسألة يعني إنسان يتعلم إذا بده يفوت البحر يعرف كيف الجهات، نعم، خصوصا في الأزمنة الأولى. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي جعل النجوم لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أهل البادية إلى الآن يعلمون، عندهم معرفة بهذا أكثر من أهل المدن. كان في عمي رحمه الله عنده يعني اطلاع يعني كل الأشياء البدائية في هذا العلم. يعني من جملة ذلك نجم القطب، نجم القطب اللي يعني يسموه بعضهم يسمون البسمار في البلاد، البسمار يعني مكانه ثابت، شلون بسمار بالحيط ما بتغير. عمي رحمه الله ما كان من أهل العلم، لكن يعني عنده بعض يعني الأشياء، كان صالحا رحمه الله. فجاء إلى دمشق يزور ابنه، وجدهم يصلون بعد العشاء، طلع وجد النجم القطب، وهو أقوى أدلة القبلة عند الشافعية، قالوا أقوى أدلتها نجم القطب. نظر هكذا قال إنه القبلة تبعكم مظبطة. شو صارت مظبطة؟ صرنا 30 سنة بنصلي بالجامع. قال لهم اتمعم لكم والله، شوفوا هذا البسمار، هذا النجم القطب. وهم يعني لما أصر، هو يعني يصر على المسألة رحمه الله، إذا في شغلة هيك بدنا نناقش فيها يصر عليها. فراحوا جابوا لجنة من الأوقاف، فعلا طلع الجامع قبلته مظبطة، صححوا القبلة، عدلوها. ينظم. ينظموا. قرأنا ياها. قال نظم على وزن فعل. هو من ينظم نظما ونظاما، ثم ناظم والمفعول منظوم ونظيم. ايوه انت المنظوم، بس بقى بدنا اياه نحن يصرح فيها من باب كذا، لانه احيانا ضبط الشكل يصير فيه خطا. ينظم، نظم، ينظم، ينظم، بدنا نشوفها بقى نتاكد منها. يعني هلا استانسنا انه بالكسر، لكن اذا قال من باب كذا بيريحنا. أما تعلم ما يدعيه أهلها، هذا عمي رحمه الله يعني ذكرنا، سبحان الله، اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ما كان هو من أهل العلم، كان كثير القراءة للقرآن، كان معتكفا في رمضان، نعم، فتوفي وهو يقرأ في المصحف، جاءوا إليه بين المغرب والعشاء، سبحان الله، بين العصر والمغرب، معتكف في المسجد، فوجدوه ميتا في المسجد، سبحان الله. اصطفاء من الله عز وجل، هي حسن الخواتيم. واحد من فترة سبحان الله صار فيه معه مشكلة، تأخر ما استطاع يجي مع الفوج بالحج، الحج الماضي ما استطاع يجي مع الفوج، فحزين، نعم، مطار المدينة، رجع على المدينة، فتوفي في الروضة، دخل الروضة، توفي في الروضة، سبحان الله. الله يتوب علينا. الشغلة لا بالمظاهر ولا بالهياكل، صفاء القلب. والله كان عمي هذا، نعم، بينام من المغرب، ببلش يكبي، بعد العشاء بينام الساعة 11 بتلاقي صوته جهوري، وهذا بيوت عربية صوته معبي الحارة، يقرأ قرآن، كان يقرأ قرآن للصبح، سبحان الله. لا يشار إليه لا بعلم ولا يشار إليه، سبحان الله. خاتمة، خاتمة، الله يحسن ختامنا. وعم بحكي لك إنه عمي وأبي يعني باب المناسبة، سبحان الله، الله يحسن ختامنا. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما أسبقهم كفر صلاة وصيام لله، شيء وقع في قلبهم، في شيء هذا ليس بحديث، أنا قول لبعض التابعين، ظن قتادة، شفنا يا كمان ضراجع، قول قتادة ما سبقكم أبو بكر بكثير. أما تعلم ما يدعيه أهلها، أهل التنجيم، في معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان، مثل إخبارهم بهبوب الريح وقت كذا، ومجيء المطر، ووقوع الثلج، وظهور الحر والبرد، وتغير الأشجار ونحوها، والتغير والانتقال والزيادة والنقصان في الجواهر وغيره من تأثير الطبع والأنجم، ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، فهو منهي عنه لأنه علم استأثر الله تعالى به لا يعلمه أحد غيره. يعني ما أكثر ما يخطئون في هذا، لكن إذا كانوا يعني يقولون هذا على أنه أثر، يعني على أنه بتأثير النجوم، هنا المشكلة صار فيها خلل في العقيدة. أما إذا كانوا يقولون هذا على سبيل التوقع، مضيفين هذا إلى الله عز وجل، لكن في علامات بيستدل فيها ويقولون بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله، فهذا يعني مما يستأنس به الناس لاتخاذ بعض التدابير والاحتياطات. نعم. ثم قال: ما فضل أبو بكر بكثرة صلاته ولا ما فضل أبو بكر مو مشكلة نعم ما فضل أبو بكر بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه، ولكن بسر مقرأ في صدره. قال العراقي: لا أصل لهذا مرفوعا، إنما يعرف من قول بكر بن عبد الله المزني. بكر بن عبد الله المزني رواه الحكيم الترمذي في نوادره. الله يجزيك الخير. بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر، أو ما فضل أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة. والله القصص يعني واحد لازم مباشرة يكتبها، ما تعتمد على الحفظ. الله يتوب علينا. ما فضل أبو بكر بكثير صلاة من قول بكر بن عبد الله المزني. نعم. فمن رأى الفعل والتدبير من الله تعالى وجعل هذه الأشياء سببا لإظهار ذلك الحكم والتدبير، أو جعل الفلك صانعا وقال الصنع بتقدير الله تعالى، والأفلاك والأنجم سبب، فهذا يكون مؤمنا على الحقيقة، إلا أنه مخطئ. نعم. يعني هي إلى أثر، هاي النجوم إلى أثر. نعم. هل يجعل إنه النجوم إلى أثر في ذلك هذا، لكنه فوض الخلق من حيث الأصل إلى الله سبحانه وتعالى، يقول هذا مخطئ باشتغاله بعلم النجوم، لأنه كان مشروعا حقا في زمن إدريس عليه السلام، وقد نسخ بالإجماع. والاشتغال بالمنسوخ خطأ، والعمل به باطل، والمنجم مخطئ، ومن رأى الفعل والتقدير من غير الله تعالى فهو كافر. اللهم إنا نبرأ إليك من علم النجوم الذي حرمته على عبادك. تعلم أما يعني قصة الأبراج وما أبراج، هذا باب كبير من أبواب الضلال، وربما يوصل الإنسان إلى الكفر أحيانا، وربما يوصل إلى المهلكة أحيانا، وربما يفسد عليه حياته. تعلم الكلام والمناظرة والنظر فيه وراء قدر الحاجة منهي عنه، فلسفة وما يتعلق بذلك خصوصا مختلطة بأقوال نعم الفلاسفة الضالين الكفرة، لما روي أن حماد بن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان يتكلم في الكلام، فنهاه أبوه عن ذلك، فقال له حماد: قد رأيتك تتكلم فيه، فما لك تنهاني؟ قال: يا بني، كنا نتكلم وكل واحد منا كأن الطير على رأسه، مخافة أن يزل صاحبه، وأنتم اليوم تتكلمون وكل واحد منكم يريد أن يزل صاحبه، فإذا أراد أن يزل صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه، لأنه تمني الكفر كفر، بيتمنى ينزلق بكلمة مشان يقول له: ها كفرت، إذن هو يتمنى الكفر، تمني الكفر كفر، والرضا بالكفر كفر أيضا. إذن قال إذا واحد جاء نعم يريد أن يسلم فقلت له انتظر نصف ساعة بعد شو أو تعال عندي بكرة، قالوا هذا يخشى على الكفر القائل، لأنه رضي بأن يبقى الرجل على الكفر ساعة أو يوما، والرضا بالكفر كفر. كان نعم يعني السائلون المستفتون يقفون على باب شيوخنا جزاه الله خيرا، فإذا نعم يعني يصطفون ينتظروا بعضهم بعضا يعني بالدور يفوتوا، إذا جاء واحد نعم قالوا للشيخ أنه في واحد يريد أن يدخل في الإسلام اللي فورا فوته مباشرة خط الدور مباشرة. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى، الواحد اللي ما بيتعلم يقع أحيانا والعياذ بالله في ضلال في تخبيص، واحد قال له جاي بده يسلم، قال له هلأ أنت يعني على مالك، فكر بالموضوع على مالك حتى تكون مقتنع يعني تمام، أو أنت مقتنع بهالحكي هذا فكر فيه حتى يكون عن دليل عن أقوى عن قوة يعني. هذا والعياذ بالله فعل جهل وضلال. ثورا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعدين فصل له بقى علمه. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه دخل على هارون الرشيد وعنده اثنان يتناظران في الكلام، فقال هارون احكم بينهما، قال أبو يوسف أنا لا أخوض فيما لا يعنيني، فقال له الخليفة أحسنت، وأمر له بمائة ألف درهم، وأمر بأن يكتب في الدواوين إن أبا يوسف أخذ مائة ألف بترك ما لا يعنيه، حتى يعني نفر الناس من الجدل، فهذا يورث يورث قسوة القلب. أما إذا كان يدافع عن عقائد الإسلام ويرد على الفلاسفة والمعتدين فهذا باب من أبواب القربات إلى الله وثغرة من الثغور يدافع فيها عن الإسلام. وعن أبي حنيفة أنه قال يكره الخوض في الكلام. نعم يقول بالتعليق وقد روي أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه بعلم الكلام، فإذا كان حال الكلام المتداول بينه في زمانهم هكذا فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيان الفلاسفة المغمور بأباطيل بين أباطيلهم المزخرفة. نسأل الله العافية. قال ما لم يقع له فيه شبهة، فإذا وقع له فيه شبهة وجب إزالتها. لبعض الأشياء ينبغي أن يعني نعم تزال بهذا العلم، كما يكون على شاطئ البحر ينبغي أن لا يوقع نفسه فيه، وإذا وقع فيه وجب علينا إخراجه. والحاصل أن الذي لا يعنينا وهذا اللي احترز منه أبو يوسف إنما هو الاشتغال بكثرة المناظرة والمجادلة، لأنه يؤدي إلى إثارة البدع والفتن وتشويش العقيدة، بصير كمان دعاية وإعلان للشبهات على القنوات الفضائية صارت كمان، أو يكون المناظر قليل الفهم أو طالبا للغلبة لا للتحقيق، كمان هذا منهي عنه. فأما معرفة الله تعالى وتوحيده ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام وكذا معرفة بقية الأنبياء الكرام عليهم السلام والذي ينطوي عليه عقائدنا فهو مطلوب ولا يمنع منه، هذا فرض عين تعلم أصول العقائد يعني. وتعلم الفقه من أهم الأمور لأن به قوام الدين، فإذا أخذ منه حظا وافرا فعليه النظر في علم الزهد وكلام الحكماء وشمائل الصالحين وعلم الإخلاص وآفات النفس ومعرفة ما لها وما عليها والعلم بما كلف الله تعالى عباده من اعتقاد وفعل وترك. وأجمع كتاب تكفل بذلك كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. يا سلام جامعنا. كثير من كتب الفقه يبدأونها بالعقائد ويختمونها بالتزكية، هذا جميل جدا هذا الترتيب، يعني كأنه يعطيك فروض العين كلها. وعلى الإنسان أن يجتنب مطالعة الكتب التي تشتمل على عبارات ظاهرها يوهم خلاف ما يقتضيه اعتقادنا، معشر أهل السنة والجماعة، فإن اجتنابها اجتناب السم القاتل، سبحان الله، بل عليه أن يكون علمه في الحلال والحرام وما لا بد منه من معالم الدين والأحكام والناسخ والمنسوخ والأخبار حتى الطب والحساب. لا. يعني هاي المسألة اللي أشار إليها اجتناب الكتب، يعني حتى كتب بعض السادة الصوفية اللي فيها عبارات مهمة تحتاج إلى تأويل أو بعضها مدسوس، ينبغي اجتناب ذلك. كان مشايخنا يحرمون نعم قراءة كتب سيدنا الشيخ الأكبر اللي فيها مثل هذا. نعم، الشيخ أبو اليسر عابدين رحمه الله أمر بإخراج، جاء أحد الشيوخ كان يقرئ هذا، فجاء نعم طالع جاب له دورية وطالع قال له أوه. لا أنت أهل تقرأها ولا الطلاب هدون يخرجوا فهموها، وأخرجه مفتي له سلطة كان، سبحان الله. الله يرضى عنه سيدنا الشيخ عبد الكريم الرفاعي قال نعم لابنه الشيخ ساريا حفظه الله وشفاه وعافاه، قال له جو لنا كتاب نقرأ فيه، ف حاطط كتاب الفتوحات المكية فوق بآخر رف، راح جابه قال له تفضل فيه، فقال له الشيخ قال له منين جبته؟ قال له من فوق، قال له بابا نحن بنقرأ من هون، بلش من هون هلا بس نوصل لفوق هنيك نقرأ هذا الكتاب، قال له لا احنا بنبلشين من هون، تجيب لنا الكتب يعني الواضحة الظاهرة. نعم، وهذا لا يمنع انه بعض الأفاضل الصالحين يعني فهموا او يعني فتح عليهم بمفاتيح هذه الكتب، لكن أن نجعل هذا بين العامة نعم إقراء لعامة طلاب العلم فهذا نعم مما نهي عنه. نعم، يوصل الإنسان لدرجة يعني آخر شيء يعني يقع في الحرج ويوقع نفسه في الحرج. في حكمة لسيدنا الإمام السيد أحمد الرفاعي قدس الله سره يقول فيها وإياك والطائفة التي دابها تأويل كلمات الأكابر، اشتغل بما هو واضح. عم يذكر تعليق عن الإمام النووي، يقول ذكر الإمام النووي من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى في أدب العالم والمتعلم من مقدمة شرح المهذب أنه يجب على الطالب أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة. هذا مو تزكية شيخ ياسر، مو تزكية، هذا تزكية. نعم، كل هذه اللي ذكرها الآن آداب عالية وتزكية، الله يزكينا بتزكية الصالحين وتزكية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويزكيكم. أنه يجب على الطالب أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة في كل كلام يفهم منه نقص إلى 70 محملة، ثم قال ولا يعجز عن ذلك إلا كل قليل التوفيق، سبحان الله. وقال الفقهاء ولا يفتي بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة، سبحان الله، جميل الكلام. وقال الشيخ الأكبر قدس الله تعالى سره في رسالة التي صنفها في تحقيق مقام الفناء في الشهود، فينبغي لمن وقع في يده كتاب في علم لا يعرفه ولا سلك طريقه أن لا يبدئ ولا يعيد، وأن يرده إلى أهله ولا يؤمن به ولا يكفر ولا يخوض فيه البتة. رب حامل فقه ليس بفقيه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، فقد ورد فيهم الذم حيث تكلموا فيما لم يسلكوا طريقهم. وإنما سقنا هذا كله لأن كتب أهل طريقنا مشحونة من هذه الأسرار، ويتسلط عليها أهل الأفكار بأفكارهم وأهل الظواهر بأول احتمالات الكلام فيقعون فيهم، ولو سئلوا عن مجرد اصطلاح القوم الذي تواطؤوا عليه في عباراتهم ما عرفوا، فكيف ينبغي أن يتكلموا فيما لم يحكموا أصله؟ انتهى. نعم. الإمام النووي رحمه الله في نعم كتاب المجموع له نعم مقدمة طويلة جدا عظيمة جدا جدا يعني. نسأل الله أن يعيننا على قراءته، لازم كل طالب علم يقرأ في آداب العالم والمتعلم. في كتب ألفت في هذا خصوصا، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، قاضي بدر الدين بن جماعة، تذكرة العالم والمتعلم، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. من حيث ظاهر النقل، ظاهر النقل هيك اللي ساقه هو، حط كلمة انتهى، لكن بدنا نتأكد من هذا. جاني أنا نفس الخاطر إنه هل هو نقل الإمام النووي عن الشيخ الأكبر ولا نعم هو نعم انتهى النقل قبل ذلك، خلينا نراجع. وربما يقول هؤلاء الجهلة المغرورون بانقياد العوام لهم إننا نخاف على فساد عقائد العوام من كلام الصوفية، بعد ما انتهى هذا تعليق، حيث لم يتقنوا مرادهم بذلك فنطعن في كلامهم ليتباعدوا عنه ولا يقربوه فيسلموا. فنقول لهم كلامكم هذا أمر فاسد لا يمكن صدقه، فإن القرآن العظيم مشتمل على الآيات المتشابهات التي لا يفهم منها العوام غير التجسيم في حق الله تعالى والتشبيه، وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكنكم أن تطعنوا في شيء من ذلك ليتباعد العوام عنه، ولا أن تمنعوا العوام عن قراءة القرآن أو سماعه والأحاديث كذلك، فإن التباس الحق بالباطل في هذا العالم الذي هو عالم التكليف لا تقدرون أن تزيلوه في كلام الله تعالى، أن يلتبس عليهم الحق بالباطل على العامة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي صفحات الوجود من توقف المسببات على أسبابها الموهم لتأثير غيره تعالى، وإنما الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء رغما عنكم، وأنتم تظنون أن شيئا غيره سبحانه يضر بنفسه أو ينفع، إلى آخر ما قال. المقصود يعني أننا لا ننكر على السادة الصوفية لأننا نعلم أن لهم اصطلاحات خاصة وكل أهل العلم لهم اصطلاحات خاصة، ولكن نقول نحن لا نقرأ إلا في الكتب الواضحة الظاهرة، وأما تلك الكتب فقد يفتح على يعني بعض الصالحين فيها وقد يتعلمون اصطلاحات هؤلاء القوم، لكن لا يسوغ أن يقرأوا هذا في المجالس للطلاب والعامة. هذه خلاصة المبحث. ثم قال ويطلب من يطلب من الإنسان التفهم في العربية، لما نفوت باللغة العربية درس الأول كان كله لغة عربية، الله علمنا فهمنا والحمد لله رب العالمين.